يكرمك مولانا ما شاء الله العظيم الله اكبر وَمَا لَهُ وَزَادَتْهُ هَذَا الله الله الله الله الله الله أكبر. وصي عم غازي وصي. الله يفتح عليك. يفتح عليك مولانا. الله الله الله الله الله الله أكبر الله أكبر. Thank you. عم الحاج. الله الله الله الله. ما شاء الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. كلا يا عم الشيخ محمد الله يرضى عليك. الله اكبر. كلا الله يرضى عليك. ايوه يا عم جاينا على الفن يا عم. الله اكبر. عليك سيدي. الله اكبر. الله اكبر. ايمان يا عم الشيخ محمد الله يرضى عليك. الله اكبر. فلا تقلق ولا تحزن. يا عم الشيخ محمد. ايوه يا عم العظيم. ايوه يا عم الثاني يا عم الشيخ محمد. معلش يا عم. ايوه كده صحي كده صحي ما شاء الله العظيم. لا عيسى الذي أليس ذلك بقادر على وإنه على سبيل Hello.